بالمحيط. كل البنوك هنا تتعامل بالربا، وغالبية التجار وخاصة المستوردين منهم يتعاملون معهم، ونحن نعلم حرمة الربا، فهل هناك مشروع لبنوك إسلامية نتعامل معها بدلا من البنوك الربوية، وخاصة بأن معاملات الحكومة تخرج إلى البنوك إلى بنوك الربا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. نسأل الله أن يسهل البنك الإسلامي، الدولة وفق الله تعد بأنها سوف توجد ما يقوم مقام هذه البنوك، نسأل الله يعينها ويوفقها حتى ينجز هذا الأمر، هذا المشروع. الناس بحاجة إلى بنوك إسلامية صحيحة تلتزم بالإسلام وتقوم على الإسلام، الناس بحاجة إلى هذا، وفيها الغنى عن البنوك الربوية. وأسأل الله أن يوفق الدولة لهذا الأمر، وقد وعدت هذا واتصل بها أهل العلم ونصحوا بهذا الأمر ووعدوا خيرا، ونسأل الله أن يسهل ذلك. البنوك لهم أيدي ولهم أعمال تحارب هذا البنك الإسلامي، لكن نسأل الله أن يخذل من حارب البنك الإسلامي ويكرم شره.